ان شاء الله هتشوفوا احمد كتير، لان هقدمه كمان في الفضائيات عشان خاطر يبدا، بدل ما احنا نتكلم على حد بطريقه تكون سلبيه فبتزود القوه، لو كلمت على حد بيهاني الفريق الشرقي فبتزود القوه، لكن هطلع له نشا، وده اللي حصل فعلا، طلع له نشا من كل ناحيه. احنا دلوقتي لو تبص في الفضائيات هتلاقي انا والدكتور طارق السوداني وصلاح الراشد وعم خالد وايوب الايوب ونجيب الدفاعي وعلي الحمادي ومصطفى ابو سعد وعلي شرف، اكثر من 20 خبير النهارده مليين الفضائيات موجودين منتشرين بقوه. ففي الحالات دي بفضل الله سبحانه وتعالى اصبح الطلب على اللي يشاهدوا الحاجات دي اكبر بكثير جدا من حد يطلع يتفرج على اغنيه خايبه، وبعدين كمان بنعمل لهم منافسه في الحاجات دي، فنوصل شويه شويه باذن الله زي طول عمرنا احنا اشياد العالم بحبنا الله عز وجل باخلاقنا وبعلمنا بابتسامه وبالحوار المفتوح، مش بقله الادب ولا بالكلام اللي مش لازمه. أرجو أن الوقت البسيط يكون عجبكم، وأشهد كل لحظة كان لها إخلاص في حياتكم، أشهد حبكم لله سبحانه وتعالى، وبالتطابع بالخير والصلاة والسلام، وأشهد الحب وأدار قيمة الحياة، والسلام عليكم. نشكر الدكتور إبراهيم الفقي على هذا اللقاء الممتع. والآن يتفضل الأستاذ الدكتور مجدي أبو ريان والأستاذ الدكتور حامد الشابوري والأستاذ الدكتورة فرحة الشناوي بتقديم درع الكلية للدكتور إبراهيم الفقي. شكرا على مجهوداتكم. احنا بنستأذن الدكتور ابراهيم ان شاء الله في الأمسية المسائية اللي هي اسرار الحياة البشرية الناجحة، هنقدم برضو بعض المواهب من جامعة المنصورة وخاصة من تلفزيون وراديو الجامعة. ان شاء الله هيكون معانا مطرب من جامعة المنصورة في الحفل المسائي ان شاء الله.